بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 26 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. حسن، لا يزال الكلام حول زيادة الإيمان ونقصانه، والمشهور أن أدلته من القرآن كثيرة، لأن آيات كثيرات جاء النص فيها بالزيادة. والعلماء يقولون إذا كان الإيمان يزيد فهو ينقص، خلافا لمن نفى ذلك. وقد روي عن الإمام مالك أنه قال الإيمان يزيد ولكن لا ينقص، خوفا من دخول شبهة الخوارج أن نقصه نفي للإيمان بالكلية. وإن كان الصحيح عن الإمام مالك الرواية الأخرى، وهي كقول جماهير أهل السنة أنه يزيد وينقص. فالقرآن فيه نص على الزيادة. أما الأدلة من السنة فذكر هنا في هذه الأسطر يعني الأدلة الرئيسة في بيان زيادة الإيمان ونقصانه. أولها الحديث المشهور عن النساء، وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. والحديث في البخاري، وأيضا هو في مسلم. والشاهد منه ما رأيت من ناقصات عقل ودين، مع أنهن مؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر نقصان العقل والدين بالشاهد، بالمثال. ومن أمثلة ذلك كما هو في نص القرآن أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فهذا يدل على أن عقلها واستيعابها أقل من الرجل. ولا يعني هذا أنه قد لا يوجد امرأة يكون عقلها أكبر من رجل، هذا قد يوجد، لكن الكلام في الجملة وفي الجنس. وإلا فقد يوجد رجال يعني سقيم العقول، ويوجد نساء عقولهن كبيرة، لكن المقصود بذلك أن المرأة لماذا جعلت شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ قال لنقصان عقلها واستيعابها. وهذا حكم الله وشرعه، وهو حكم العليم الخبير الذي خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر والرجل وما فيه من صفات ومكونات، وخلق الأنثى أيضا، ثم إنه وهو الحكيم العليم شرع بأن تكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وكذلك أيضا نقصان الدين فسره بأنها تترك الصلاة وتترك الصيام، وإن كانت معذورة، لكن بلا شك أنها في حال تركها للصلاة وللصيام تشعر بنقص إيمانها، وهذا تشهد به النساء، فإن النساء يقولن ذلك، حتى إن بعضهن يعني تتعب غير التعب الجسدي المعروف من المرأة في حال دورتها الشهرية، وإنما هو تعب نفسي أيضا، وضعف في يعني دينها وصلتها بالله سبحانه وتعالى، مع أنها معذورة. فهذا دليل صريح على النقص. الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه معناها درجة كمال. هل الناس في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة؟ لا لا. هل كل الناس يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة؟ هنا قال لا يؤمن. والحديث كما هو معلوم في نفي الإيمان له معناه الذي ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى، لأنهم فسروا بأن عدم الإيمان هنا إما أن يكون عدم الإيمان بالكلية، أو عدم الإيمان الواجب، أو عدم الإيمان المستحب وهو الكمال. عدم الإيمان بالكلية هذا إذا كانت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم معدومة، حتى إنه لا يقدم شرعه أي شرع رسول الله على شرع غيره، ولا يقدم سنته على سنة غيره، فهذا والعياذ بالله قد يكون حاله في عدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو نوع من النفاق، والعياذ بالله، أو الكفر بالله. الثاني قد يكون نقص محبته مؤديا إلى نفي الكمال الواجب، وهذا إذا أدى به إلى ارتكاب محرم أو عدم فعل واجب فهذا نقص في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دون ذلك من الأمور والمستحبات فإنه إذا قدم هواه أو نحو ذلك فنفي إيمانه هو نفي كمال أو كمال مستحب، لأنه لو كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الكامل لقدم سنته، ولجعل محبته قاضية على هواه، ولا فعل ما أمره به رسول صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا أن قوله أحب أفعل تفضيل والناس يتفاوتون فيه، فدل ذلك على نقص الإيمان. أما الدليل الثالث فهو الحديث المشهور، وهو حديث شعب الإيمان، وقد سبق بيانه في الدرس الماضي: الإيمان 70 أعلاها وأدناها، فجعل له أعلى وجعل له أدنى، فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر حديث الشفاعة، وفيه أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهذا من أقوى الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه في هذه الأحاديث الصحيحة المتواترة يخرج من النار من كان ضعيف الإيمان، وبهذا ينقض على مذهب الخوارج والوعيدية وغيرهم الذين يقولون إن نقص الإيمان كفر وإن صاحبه مخلد في النار، فيقال لهم حديث الشفاعة وحديث إخراج الموحدين من النار نص صريح في أن هؤلاء يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولا يمكن أن يخرج منها من ليس معه أصل الإيمان، فدل على ضعف إيمان هؤلاء، وهذا واضح والحمد لله. نعم يا شيخ. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ نعم، كما يقوله بعض المرجئة وأشار إليه الشيخ، بعض الناس يغلو في مذهبه فيقول عبارات عظيمة، مثلا يقول إيمان أهل السماوات والأرض كله سواء، أو يقول إيماني مثل إيمان جبريل أو مثل إيمان محمد، هذا لا يمكن أن يقوله، ولا شك أن التفاضل واضح. نعم. وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. لاحظوا معي، هذا يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، والعجيب أن أبا الدرداء وزوجه أم الدرداء رضي الله عنهما اشتهرا في ترجمتهما بالتفكر في آلاء الله، حتى إن أم الدرداء سئلت: ما أفضل عمل أبي الدرداء أو ما أكثر عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. وأثر عنها أنها أيضا كانت تقول: تفكروا في آلاء الله ونعمه ولا تفكروا في الله. بيت أبي الدرداء بيت التفكر، وهنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا الكلام التربوي العظيم: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينتقص. وهنا مسألتان، إحداهما تتعلق بموضوعنا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد اشتهر عندهم وعرفوه وسلموا به أن الإيمان يزيد وينقص، ونحن نعلم أننا مأمورون باتباع فهم الصحابة، فكيف إذا كانت المسألة قد دل عليها الكتاب ودل عليها السنة، ثم ها هو يدل عليها أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان من سنتهم فقه مثل هذه المسائل في باب الإيمان، وهو يوصي بهذه الوصية أن من فقه العبد أن ينظر وأن يتعاهد إيمانه أيزيد أم ينقص. المسألة الثانية وهي المسألة التربوية العظيمة، خلاصتها أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يوصي أصحابه ويقول: من فقه العبد أن يفتش عن نفسه، أن يفتش عن إيمانه، أهو يزيد أم ينقص. وهذا الفقه أيها الإخوة هو جانب من جوانب المراقبة والمحاسبة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الإنسان وهو يعيش في هذه الحياة ابتلاء وامتحانا وتتغير معه ظروف أحواله وعباداته وذهابه ومجيئه، هو عرضة لزيادة الإيمان أو نقصانه. ومن المعلوم، وهذه مسألة مهمة، أن الإيمان لا يقف عند حد، الإيمان إما يزيد أو ينقص، الإيمان لا يقف عند حد معين، ليس هناك حد يقول فيه الإنسان: أنا وصلت إلى هذه المرتبة ما أريد أزيد ولن أنقص. نقول هذا لا يوجد. لماذا؟ لأن العبادات والطاعات والامتثال والامتحان، تمتحن كل يوم، تمتحن في نظرك وتمتحن في سمعك وتمتحن في بيعك وفي شرائك، تمتحن في بيتك، تمتحن مع الجيران، تمتحن في العمل، تمتحن في الحضر، تمتحن في السفر إلى آخره. فأنت عرضة لاختبار الإيمان، فالإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص. فإذا كان كذلك فالإيمان في زيادته ونقصانه ينبغي أن يكون أشد من تعاهد مريض السكر مرض السكر، أو مريض الضغط مرض الضغط، الذي يراقب نفسه لأنه أساس ما يزيد ولا ينقص. فكيف والإيمان هو خلاصة حياة الإنسان، خلاصة حياة الإنسان في هذه الحياة إنما هو الإيمان. أما الأكل والشرب والذهاب والمجيء والأولاد والأموال فما هي إلا متاع زائل، والذي يبقى معه إيمانه. فمن فقه العبد ألا يكون غافلا ذاهلا عن نفسه وعن إيمانه، وأن يتفقد نفسه. والتفقد يا أيها الإخوة ينبغي أن يكون حاضرا في كافة الأحوال، لكن تشتد الأهمية في زمن الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، ينبغي للإنسان أن يتعاهد إيمانه. ولذلك أضرب مثالا أو أمثلة تتعلق بهذا الأمر. وسائل الإعلام بكل أنواعها ينبغي أن نتساءل، هل هذه الوسائل تزيد إيماني أو تنقص إيماني؟ القراءة في المواقع والشبكات العنكبوتية والأفكار والثقافات، هل هذه تزيد إيماني أم تنقص إيماني؟ لأنها مواطن لا ننفك عنها، وهي مواطن فتن. فكيف إذا كان الأمر أحيانا يصل إلى امتحان عسير جدا لمنهج الإنسان؟ والإنسان والعياذ بالله إذا ابتلي بمنهج أعوج، خاض في غمار الشهوات والشبهات، وقاده هواه وشيطانه إلى الانحراف ونقص الإيمان، وهو يظن أنه المثقف الكبير العاقل الرشيد إلى آخره. وكل من له صاحب يراه يخوض غمار هذه القراءات ليسأله عن إيمانه، عن عبادته، أين هو منها؟ هل يرى نفسه مطمئن القلب؟ هل علاقته بكتاب الله قوية؟ هل أداؤه للصلاة أقرب إلى الخشوع؟ أين هو في إيمانه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى؟ في مواطن الشدائد تمتحن القلوب والنفوس، فينبغي للإنسان أن يراقب قلبه وأن ينظر في إيمانه، هل هو يزيد أو ينقص؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وهذا أيضا شاهد، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يوصي أصحابه بهذا الأمر العظيم وهو زيادة الإيمان، يعني هو يحض نفسه ومن حوله على الخير. ثم لاحظوا معي يفسر المجلس الذي تكون فيه زيادة الإيمان بقوله نذكر الله عز وجل. إذن لقاء الإخوان الأصل فيه أنه يزيد الإيمان، لكن هو سلاح ذو حدين، فإن كان لقاء لهو وغفلة ومعصية فربما ينقص الإيمان، أما إن كان لقاء ذكر وعبادة وعلم فهو الذي يزيد في الإيمان. وهذا عمر يقول تعالوا نذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل فضله عظيم، حتى جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أفضل من إنفاق الذهب والورق ولقاء العدو إلى آخره. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا أيضا نوع من الشهادة على مسألة زيادة الإيمان، لكن جاءت من ابن مسعود رضي الله عنه دعاء يدعو ربه، فكما يدعو ربه بالثبات على الإيمان ويدعو ربه بحسن الخاتمة، أيضا يدعو ربه أن الله يزيده إيش؟ يزيده إيمانا ويقينا وفقها. شوف الثلاثة: اللهم زدنا إيمانا، وهذا بالأعمال الصالحات، وزدنا يقينا، وهذا يكون في القلب، لأنه إذا عظم يقين القلب تكسرت أمامه الشكوك. وقال: وزدنا فقها، لأن الزيادة في العلم الشرعي زيادة في الإيمان. نعم يا شيخ. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وهذا دليل على أن جلوس الصالحين يزيد في الإيمان، جلسة الصالح مع الصالح يزداد معها إيمانا. نعم يا شيخ. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. نعم، الشاهد فيه فقد استكمل الإيمان، هذا دليل على فهم الصحابة لزيادة الإيمان ونقصانه. وذكر ثلاث معاني عظيمة جدا تدل على كرم الإنسان أو كرم هذا النوع: إنصاف من نفسه، إنصاف من نفسه، والمقصود به أن ينصف الآخرين من نفسه، وهذا هو المراقب لنفسه. وضده المغرور بنفسه، المكمل لنفسه، الذي ينتقد الآخرين دائما. أما الذي ينصف من نفسه فإنه في الغالب يكون ممن يؤدي حقوق الآخرين ولا يلح في طلب حقه من الآخرين. وهذا المعنى له مسلك، هذا المعنى الأول الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه له مسلك دقيق جدا، ألا وهو حياة الناس من أولها إلى آخرها تنقسم إلى واجبات وحقوق، أو نقول حقان، حق لي وحق علي، نسميها واجبات عليك وإيش وحقوق لك. كل علاقات الناس قائمة على هذا. يقول بعض المفكرين كلاما جميلا جدا، أحب أن يفقه وأن يتناقل، يقول: ينبغي للأمة من أولها إلى آخرها أن يكون منهاجها الواجبات قبل الحقوق. أوضح هذا. أي واحد منا لو أنه تعامل مع الناس بطريقة أنه ينظر هل أدى هو الواجب عليه تجاه الآخرين قبل أن يطالب الآخرين بحقه عليهم، أعطيكم أمثلة. الأب مع ابنه ينطبق عليهما كليهما الواجبات قبل الحقوق. يعني نسأل الأب إذا كان يطالب ابنه بحقوق: ابني ما فعل وما قر وما أطاعني وما كذا، فنقول أولا: هل أنت أديت الواجب أيها الأب؟ هل أديت الواجب تجاهه؟ اسأل نفسك قبل أن تطالبه بحقوقك، اسأل نفسك هل أديت الواجب. ماشي هذا؟ ثم نأتي للابن: أبي ما ينتبه لي ولا يرعاني ولا يعطيني المال ولا إلى آخره، فنقول له: هل أنت أديت الواجب عليك؟ قبل أن تطالب أباك بحقك. ما رأيكم لو كل منهما أدى الواجب أولا؟ لسارع كل منهما إلى تأدية الحق ثانيا، أليس كذلك؟ أرأيت لو أن الابن أدى الواجب وصار لطيفا مع أبيه ضارا به إلى آخره، هل سينال حقه من أبيه؟ قطعا، إلا في الشاذ. وكذلك أيضا لما تأتي إلى حكام ومحكومين، تعال إلى أنت وصديقك، بعض الناس ينظر إلى أصحابه من حوله ويقول: لا يحترمون إلى كذا، لا كلامهم معي. طيب، هل أنت أديت الواجب؟ هل فتشت عن نفسك لتنظر هل أنت فعلا في معاملتك لهم تبادر وتؤدي الواجبات أنت لو أديت هذا لقابلوك إيش؟ لقابلوك بمثله. المشكلة ما هي؟ لما إن الإنسان لا يؤدي واجبه ويقول أريد الحق. ونسبة كبيرة من مشاكل الناس فيما بينهم، بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره. شوف الجار، أرأيت لو أنك أديت الواجب على جارك، والله لن تكون معاملة جارك لك إلا إيش؟ إلا أحسن جوار. ليش؟ لأنه لا يمكن إلا اللهم في النادر الشاذ، والنادر الشاذ لا حكم له، يعني تجد له أسباب أخرى. لكن الواقع في حياة الناس ومعاملاتهم وغير ذلك، أنك تجد أن الإنسان إذا ما تعامل معه أخوه أو من حوله بشكل طيب وأدى الواجب والحقوق عليه، فإن صاحبه سيكون كريما مثله. المسألة الثانية التي أرادها: الإنفاق من إقتار ولو بالقليل، فلربما سبق درهم 100 درهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبذل السلام للعالم، لأن هذا من صفات المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأبخل الناس من يبخل بالسلام، ومن علامات آخر الزمان أن يسلم الإنسان على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف. وكلام عمار بن ياسر هنا يقول: وبذل السلام للعالم، يعني إيش؟ تسلم على جميع الناس، من تعرفه ومن لا تعرفه، فلا شك أن هذه من علامات الإيمان. نعم يا شيخ. وأما كون عطف العمل على الإيمان هنا قبل أن يبدأ القراءة، هذا هو جواب الدليل الرابع، تذكرون أو نسيته؟ الأدلة الأربعة، صفحة 471: ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، في مواضع من القرآن. هذا هو الدليل الرابع للمرجئة. هنا جواب الدليل الرابع، وهو قولهم إن عطف العمل على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على المغايرة. في اللغة العربية يقول العطف في الواو يدل على المغايرة، فإذا قال آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيئا آخر، فهذا دليل على أنه العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. هذه هي خلاصة الشبهة السابقة، ننظر في جوابها. نعم. أخوكم يسأل عن الآية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هل معناها يعني ثبتنا، وهل يدل على ما نحن فيه؟ لا، هي دعاء، ولا شك أن دالة في الجملة على مسألة إن الإنسان يحتاج إلى بقاء هذا الإيمان. لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم لا يقتصر على الثبات، وإنما حاجة الإنسان إلى الهداية في كل لحظة من ليل أو نهار، لأن بعض العلماء أثار إشكالا في هذه الآية، وقال الذي يقرأ الفاتحة وقائم يصلي هو مهتدي، فكيف يدعو ويقول اهدنا الصراط المستقيم؟ كيف يسأل المهتدي الهداية؟ فقالوا الجواب المقصود ليس الآن، وإنما المقصود الثبات في المستقبل، يعني ثبتنا، يعني نحن الآن مهتدون وثبتنا على الهداية في المستقبل. وهذا جواب ناقص. لا شك أن أحد معاني هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله إيش؟ الثبات على الهداية في المستقبل، لكن أيضا في الحال أنت بحاجة إلى الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية. وهذا الذي قام يصلي ويقرأ الفاتحة عدة مرات في الصلاة ما وقف بين يدي ربه للصلاة إلا بعد أنواع من الهداية، ما وقف إلا بعد أنواع من، لولا أن الله هداه إليها ما وقف، بدءا من الأذان. لما أذن المؤذن ما الذي حرك قلبه أن الصلاة حضرت؟ الله. طيب سمع الأذان وانتهى، يحتاج إلى طهارة. من الذي أمره حتى يترك ما هو فيه من شغل ويذهب يتوضأ؟ هداية الله عز وجل. طيب توضأ، أراد أن يخرج، من الذي هداه حتى يترك العوائق؟ والعوائق تكثر، يسميها ابن القيم قطاع الطرق على الإنسان عند العبادة، قطاع الطرق يكثرون على الإنسان عند العبادة. فإذا أراد أن يخرج جاءه الأولاد وقالوا نريد كذا ونريد كذا، أو جاءه الشيطان وقال عندك موعد في مكان كذا، أو هل لا تزور فلان، يريد أن يقطع عليه صلاته حتى يركب سيارته ويركب الخط المزدحم بالسيارات وتفوته الصلاة أو يفوته بعضها. من الذي قطع عليه هذه القواطع وردها حتى سلم وخرج من بيته؟ الله عز وجل. ثم ها هي الخطوات إلى المسجد، ثم ها هو بين يدي الله. كل هذا لو فتشت عنها لوجدت ألوانا من الهداية في عبادة واحدة. وهكذا الإنسان إذا خرج من بيته يهديه في غض بصره، إذا باع واشترى، الإنسان إذا ذهب وسافر، إذا عمل، إذا دخل بيته، إذا خرج من بيته. فقوله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم فيها دلالة على حاجتنا إلى هذه الهداية في كل لحظة. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم يا شيخ. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن الإيمان عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال. نعم بعدها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث لا تؤمنوا حتى تحابوا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه. طيب لاحظ معي هنا الشيخ رحمه الله تعالى أجاب بجواب عام، وهذا الجواب هو قاعدة مهمة جدا في استقراء نصوص الكتاب والسنة في مسائل الإيمان والإسلام والعمل ونحو ذلك، ألا وهي مسائل الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد وقرن أحدهما بالآخر لا يمكن أن يفقه الإنسان الأدلة إلا إذا تتبع هذه النصوص وعرف مدلولاتها بحسب سياقاتها ثم جمع بينها، وإلا فسيختل عليه النظر العقلي المجرد. الإيمان أحيانا يذكر مطلقا لوحده، وأحيانا يذكر الإيمان ومعه البر ومعه التقوى، أحيانا يذكر ومعه العمل، أحيانا يذكر ومعه الإسلام. فأما إذا أطلق فإنه يدخل فيه هذه الأشياء كلها، وأما إذا قرن، لاحظوا معي، فسيأتي جوابه بعد قليل. لكن من الأمثلة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، مثلا إذا قرن بالإسلام أو إذا أفرد الإيمان، فإذا أفرد الإيمان دخلت فيه أمور الإسلام، لكن إذا قرن مع الإسلام كما في حديث جبريل صار الإيمان له معنى والإسلام له معنى. قس على هذا كل الآيات التي فيها ذكر الإيمان وبالله ورسوله والسائلين وفي الرقاب وكذا، كل ما فيه إذا قرنت فإنه والحالة هذه سيكون لها معنى سنذكره بعد قليل متعلق بالعام والخاص والتلازم، لكن نتركه إلى أن نقرأه بعد قليل. إنما نتكلم عن المعنى الأول، وهو أنه إذا أطلق الإيمان فإنه مستلزم للأعمال وللإسلام وللأعمال الظاهرة، وذكر لذلك أدلة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، لاحظوا معي، إنما المؤمنون، هنا أطلق الإيمان، المؤمنون، قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر هنا إيش؟ ها؟ وجل القلوب، وهو أعمال القلوب، دخل فيه هنا أعمال القلوب. الآية الثانية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ذكر هنا إيش؟ آمنوا بالله ورسوله، وذكر عمل قلب ثم لم يرتابوا، وذكر عمل جوارح وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الآية الأخرى، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، في سورة المائدة. الشاهد ما هو؟ ما اتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، فذكر الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن، ثم ذكر أيضا هذا القيد وهو ما اتخذوهم أولياء، فدل هذا على أن موالاة أعداء الله يضاد الإيمان، فلو كان مؤمنا لم يتخذ أعداء الله أولياء. هذا من القرآن. ثم ذكر من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما هو الشاهد هنا؟ قوله وهو مؤمن، والقيد بإيش؟ بالفعل، وهو الزنا وشرب الخمر والسرقة كما في هذا الحديث. فعلقه، أي علق الإيمان بالعمل. حديثنا هنا ليس عن مدلول لا يزني الزاني، هل هو نفي الإيمان بالكلية أو لا، سنذكره بعد قليل، لكن الحديث هنا عن دلالته على ما أراد الشيخ، أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل. ولهذا جعل الزاني وشارب الخمر والسارق ينفى عنه الإيمان، فهذا دليل على أي شيء؟ على دخول العمل في مسمى الإيمان. ولو كان مذهب أولئك الذين يقولون الإيمان هو التصديق لكنا ما له علاقة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه في قلبه، زنى أو لم يزني، شرب أو لم يشرب، ما علاقة نفي الإيمان بالزنا والسرقة؟ على مذهب المرجئة لا علاقة له، لكن على مذهب أهل السنة نعم، لأن من مقتضيات الإيمان إيش؟ الابتعاد عن هذه الكبائر، الابتعاد عن هذه الكبائر، كما أن من مقتضيات الإيمان تأدية أو أداء الواجبات. إذن ما دلالة الحديث على أن العمل داخل في مسمى الإيمان؟ نقول أنه علق الإيمان على ترك إيش؟ ترك هذه المحرمات. فلو كان الإيمان في القلب ولا يزيد ولا ينقص كما يقولون لما تأثر الإيمان بهذه الكبائر. الحديث الآخر: لا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن المحبة أعمال قلب يترتب عليها عمل وأخوة إلى آخره. حديث: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. إذن الغش لا شك أنه من إيش؟ مما يضاد الإيمان. فالمؤمن هو الذي لا يغش. وكذلك أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا. فقوله منا هنا أي من المؤمنين أو من أهل الإيمان إلى آخره. طيب، هنا أشار إلى أحد الأجوبة في قول ليس منا، ليس مثلنا. هذا جواب بعض الذين يعني يجيبون عن مثل هذا الحديث بجواب لا يتفق مع سياق ما جاءت فيه مثل هذه الأحاديث، فيأتي ويقول معنى قوله ليس منا أي ليس مثلنا، ليس مثلنا. فهل مقتضى هذا أن ذلك الذي لا يغش هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ لا أحد يقول بهذا. ولهذا نقول إن هذا الجواب، لاحظ معي، إن هذا الجواب لا يتناسق مع ما هو معلوم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على أمته، وهو رسول الله وهو سيد الخلق. فهل يقول قائل إنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه لأن الرسول قال من غش فليس منا، إذا من لم يغش فهو منا أو مثلنا أو نحو ذلك؟ لا شك أنه لا يقول به عاقل. لكن ما معنى هذه الأحاديث في قوله ليس منا؟ العلماء يقولون هذه من أحاديث الوعيد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من السلف لهم كلمة مشهورة في مثل هذه الأحاديث يقولون فيها: أمروها كيف جاءت. يعني إذا جاءك الحديث لا تؤوله، لا تكثر من الكلام حوله بحيث تضعف معناه، اقرأه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن إيش؟ أن يصل المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم للسامعين، وهو شدة التحذير من هذه الأمور. معنى أمروها كما جاءت أي أن هذه أحاديث وعيد، دع الناس يسمعونها ويرهبونها، دع الناس يتأثرون بها، دع الناس يبتعدون عن هذه الكبائر، ولا تجعل لها تأويلا وتقول لا المقصود به كمال الإيمان ولكن بقى معك الإيمان يا أيها الإنسان. هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه يضعف الحديث، لأنه يضعف الحديث. ومعلوم أن لكل مقام مقالة، لكل مقام مقالة. فمثلا ما يصلح إنسان تعلم أنه يحاد الله بارتكاب الفواحش وتقول له يا أخي اطمئن فإنك إن شاء الله سيغفر لك، ويوم القيامة فيه شفاعة، ويخرج من النار من كان في قلبي أدنى مثقال. هذا لا يصلح التحديث لإنسان، كما لا يصلح التحديث لإنسان يريد أن يقتل الناس فيحدثه بالأحاديث التي توافق هواه. لكن يبقى السؤال الأخير وهو المهم، هل معنى هذا نفي الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج؟ نقول لا. العلماء يقولون لا يقتضي هذا كفر صاحبها ولا نفي الإيمان بالكلية، وإنما هو ترك للإيمان الواجب. من فعلها فقد ترك الإيمان الواجب وتعرض للوعيد، لكنه لا يخرج من الإيمان بالكلية. قد يسأل سائل ويقول وما الدليل؟ نقول جمل الأدلة. تعالوا لهذه الأمثلة: لا يزني الزاني، ولا يشرب الخمر، ولا يسرق. لو كانت كفرا أكبر وقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن يقتضي نفي الإيمان بالكلية لكان مرتدا، ولوجب قتل الزاني والسارق وشارب الخمر على كل حال، لكن الحدود تدل على أنه غير كافر. من غشنا فليس منا. الغش في البيوع بالاتفاق أن صاحبه لا يكفر، صحيح أنه يأكل أموال الناس بالباطل لكنه لا يكفر. من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا بنص القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومع ذلك حمل بعضهم السلاح على بعض. إذن هذه الأدلة من خارج هذه النصوص تفسرها وتبينها. والمنهج الوسط هو ألا نقول بالقول الغالي وهو رأي الخوارج أنها تقتضي نفي الإيمان بالكلية، ولا قول المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وهذه لا تؤثر فيه، وإنما هو قول أهل السنة والجماعة أن هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الأحاديث لا يقتضي فعلها نفي الإيمان بالكلية، لكنه ناقص الإيمان، تارك للإيمان الواجب، فاسق بفعله، معرض للوعيد، معرض للعقوبة في الدنيا، ومعرض للوعيد في الآخرة. نعم يا شيخ. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. لاحظ معي هنا، بدأ الأول إذا أطلق الإيمان دخل فيه إيش؟ الإسلام، ودخل فيه العمل الصالح كما قدمنا. الآن يبدأ الجواب عن المسألة، الآن بدأ الجواب عن قولهم إن العطف يقتضي المغايرة. فالمؤلف سيذكر لك أنواع المعطوفات. أنت لما تعطف فأنت تعطف شيء لكن ضمن حكم، أنت معي ولا لا؟ ضمن حكم، أنت ما تعطف إلا أنت تريد إيش؟ حكم أو لا؟ إيش معنى حكم؟ دخل محمد وعلي، عطفت إيش؟ علي على محمد، الحكم ما هو؟ ها؟ الدخول. نجح صالح ومحمد، محمد معطوف يجمع بينهما حكم وهو النجاح، وهكذا. لكن العطف بينهما مع اجتماعها في الحكم له أحوال سيذكرها، وننظر من أيها قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل. لاحظوا معي، هل أول وهو أعلاها أن يكون متباينين، والمتباينان هم اللذان كل منهما مختلف عن الآخر من جميع الجهات، ليس بينهما إيش؟ لا بينهم تلازم، ولا أحدهما جزء من الآخر، لا أحد، وليس أحدهما جزءا من الآخر، وإنما هذا شيء وهذا شيء متباينان. عكس المترادفين كما تعرفون. ما الشاهد؟ خلق السماوات والأرض يجمع بينهما حكم وهو الخلق، لكن السماوات شيء والأرض نسميها عطف التباين، وجعل الظلمات والنور عطف هذا على هذا وبينهما تباين، أنزل التوراة والإنجيل يجمعهما أنه أنزله الله وأنه كلام الله، لكن التوراة كتاب والإنجيل كتاب وهكذا. نعم. ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا هو ما يسمونه في البلاغة عطف التلازم، أي تعطف شيئين أحدهما لازم للآخر فهما متلازمان. انظر إلى الآية الأولى ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه الجملة الأولى عطف عليها وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عندنا شيئان، الأول لبس الحق بالباطل، الثاني كتمان الحق. قال العلماء بينهما تلازم، إذا لبس الحق بالباطل، وهذا كلام عن الأحبار والرهبان المنحرفين، إذا لبس الحق بالباطل لزم منه لزم منه كتمان الحق، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا؟ إذا لبس الحق وخلط الحق بالباطل ولم يبين فقد كتم الحق، وأيضا إذا كتم الحق ولم يقله ولم يصدع به فقد لبسه بالباطل، فيقال بينهما تلازم. الآية الثانية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال بينهما تلازم، أطيعوا الله يلزم منه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول يلزم منه طاعة الله، يسمى هذا عطف التلازم. نعم. يشي الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. نعم، هذا يسمى عطف الخاص، عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه، إما عام على خاص أو خاص على عام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى جزء من الصلوات. من كان عدوا لله وملائكته، بعدين عطف عليها ورسله، بعدين قال وجبريل وميكال، جبريل وميكال ممن؟ من الملائكة، فهذا يسمى عطف الخاص على العام، عطفت بعض الشيء على غيره. وكذلك أيضا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهذا كله يسمونه من عطف بعض الشيء على عليه أو عطف الخاص على العام. نعم. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، فيكون نعم فيكون مذكورا مرتين، الثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. مسألة عطف الخاص على العام البلاغيون لهم فيها وجهان في معناهما، الوجه الأول أن الثاني يكون داخلا في الأول، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالوجه الأول عند هؤلاء يقولون الثاني موجود في الأول فيكون الثاني ذكر كم مرة؟ مرتين، مرة إجمالا مع الأول ومرة مفردا مخصصا، وهذا يدل على أهميته وعلى تعظيمه. فهم يقولون إنه ذكر مرتين، ماشي هذا؟ القول الثاني لبعض البلاغيين أنه ليس داخلا فيه، لاحظوا معي، ليس داخلا فيه، وإن كان داخلا فيه فيما لو كان منفردا. يعني يقول لك هو أنت لما تعطف الخاص على العام فأنت ذكرت العام لكن لا تقصد به كل العام، وإنما تقصد به العام كله باستثناء من ستخصصه، من ستخصصه. وهل في هذا خلل من الناحية، من ناحية المعنى؟ قال لك لا، أنت لو أفردته كل آمن بالله وملائكته مثلا وسكت الملائكة، إذن سيدخل فيه جميع الملائكة. فإذا ما ذكرت بعده بعض الملائكة وعطفته عليه فأنت في هذه الحالة خصصته. فإذا قلنا على المعنى الثاني إنه غير داخل، المعنى واحد. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة تكون لك حالة الإفراد وحالة الاقتران. حالة الإفراد يكون خاصا، ها، فأنت تذكر فيه جميع الملائكة ومنهم جبريل وميكائيل. فإذا قلت الملائكة نؤمن بالملائكة يدخل فيهم هؤلاء ومنهم جبريل وميكائيل. وفي حال الاقتران فتذكر الملائكة ثم تذكر وتعطف عليه جبريل وميكائيل مثلا، فأنت في هذه الحالة تكون قد أفردت جبريل وميكائيل وخصصته. مثال الفقراء والمساكين، أنت لما تقول أعطي الزكاة الفقراء ماذا يفهم منه؟ يدخل فيهم المساكين. وإذا قلت أعطي الفقراء والمساكين وقلت المساكين غير الفقراء، فيه مشكلة؟ ما فيه مشكلة، لاحظتم؟ ما فيه مشكلة من ناحية المعنى. إذن عطف الخاص على العام إما أن يكون الثاني داخل في الأول أو يكون غير داخل، وعلى كلا الحالتين يبقى عموم اللفظ الأول متفقا على دلالته، على دلالته على العموم. نعم يا شيخ. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. نعم، إما عطف الصفة أو حتى اللفظ مثل المترادفات وغيرها في صفات الله عز وجل، غافر الذنب وقابل التوب، هنا العطف إيش؟ هل هو يقصد المغايرة؟ لا، وإنما عطف بينهما وصفا لله، فالغافر هو الله والقابل هو الله وحده لا شريك له، لكن غاير بينهما وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف الصفة. ومنه أيضا أحيانا لاختلاف اللفظ كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، المين في اللغة هو الكذب، فعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ فقط، وإلا فالكذب هو المين. نعم يا شيخ. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. نعم، يعني يقول أنه عطف الصفة وأن الشرعة والمنهاجة، وإن كان كلام المفسرين قد يفرقون بين الشرعة والمنهاج، وإلا بعضهم يقول الشرعة هي المنهاج، ومنهم من يفرق بينهما ببعض الفروقات الدقيقة. نعم يا شيخ. يعني هل الشرعة هي الشريعة والمنهاج هو العقيدة أو غير ذلك، خاصة وأن هذه الآية جاءت في سياق الآيات في الحكم بما أنزل الله، في الحكم بما أنزل الله في سورة المائدة، والنهي عن الحكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة، ولهذا قال هنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فكل نبي له شريعة لكن عقيدتهم واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. طيب، هنا قوله وإذا كان العطف. الآن سندخل في موضوع طويل فيما يتعلق بالإيمان والإسلام والفرق بينهما، ويدخل الشيخ في مسألة الاستثناء في الإيمان وإلى آخره، سيطيل النفس في هذا الموضوع. لكن قبل أن ندخل به في هذا الموضوع، بعد أن ذكرنا أنواع العطف كم هي؟ ها؟ أربعة. أريدكم أن تسجلوا خلاصة الجواب، ما ذكره الشيخ: الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أي الأربعة؟ ها، أخوكم يكون هو من عطف التلازم. أنه من عطف بعض الشيء على غيره. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نقول في الجواب ما ذكره أخواكم، قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيه جوابا، قيدوا هذا لأنه الشيخ ما نص عليه، ما نص على الجواب. فيه جوابا، أحدهما أن نقول إنه من عطف الخاص على العام: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا قلنا من عطف الخاص على العام، يأتي الوجهان: إما أن يكون الخاص مذكور مرتين أو مذكور مرة واحدة، على الوجهين. إما أن نقول العمل ذكر مرتين، مرة في قوله الذين آمنوا داخل في عمومه، ومرة خص لأهميته بقوله وعملوا الصالحات. أو أننا نقول لا، الذين آمنوا في هذا السياق هو الإيمان في القلب ونحو ذلك، وعملوا الصالحات عطف عليه العمل، ففي هذه الحالة نقول عطفه نظرا لأنه ذكره وإياه في سياق واحد. الجواب الثاني، هذا الجواب الأول. الجواب الأول ما هو؟ أن نقول إنه من عطف الخاص على العام. الجواب الثاني أن نقول إنه من باب التلازم. فإذا قلت الذين آمنوا لزم منه العمل الصالح، وإذا قلت عملوا الصالحات لزم منه الإيمان، ولا يصح أحدهما بدون الآخر، في تلازم بينهما. مثل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله يلزم منه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول يلزم منه طاعة الله، وكلا الجوابين صحيح وليس بينهما تعارض. نعم يا شيخ. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم. الآيات، يعني هذا يعني أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وفي رواية عن البر، فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. نعم. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال: إنما المؤمن الذي إذا عمل الحسنة إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرت ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. طبعا هذه الرواية أو أسباب النزول فيما يظن لا يصح إسنادها، وإن كان كما أشار المحقق في الحاشية الحديث المشهور: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، وحديث سؤال عن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع علينا، سوى حديث مشهور، وبعض العلماء يقوي إسناده. والذي يظهر أن مثل هذا الحديث فيه دلالة على يعني معنى الإيمان، لأنه قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك. وهذا فيه دلالة على ما نحن بصدده، وهو أن الإيمان يدخل فيه معاني الإيمان من الأعمال، أي أعمال القلوب، ومن أعمال الجوارح. نعم يا شيخ. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وهذا في الصحيح الأول في سبب نزول الآية، ودلالته أنه سأل عن الإيمان فقرأ الآية، والآية مذكور فيها الإيمان والعمل، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بعدين وآتى المال إلى آخر الآية، فجمع بين الإيمان الذي يكون في القلب وبين الأعمال، فهذا دليل على أن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، فيدخل فيه أعمال القلوب، ويدخل فيه قول اللسان، ويدخل فيه أعمال الجوارح. حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري وغيره صريح، ومن أصرح الأدلة في دخول العمل في مسمى الإيمان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الوفد الذي جاء إلى النبي طالبا للعلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. والحقيقة أنا أقول إن هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقض مذهب المرجئة الذين يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لأنه صريح في دخول العمل في مسمى الإيمان، بل إنني أقول حتى من الناحية المنطقية البحتة، لاحظوا معي هذا الحديث حتى من الناحية المنطقية البحتة يدل دلالة قاطعة على هذا المعنى. ليه؟ لننظر نص الحديث: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهذا سؤال مباشر يقتضي إيش؟ يقتضي الجواب. أنا أتعجب من المرجئة وفيهم علماء وفيهم فضلاء، كيف لا يجعلون هذا الحديث حاكما على مذهبهم في قولهم إن الإيمان هو التصديق؟ أم هي الشبه للأسف الشديد لما تجتمع تجعل الإنسان لا يأخذ بمدلول الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم تعريف، أقوى تعريف، أوضح وأصرح تعريف للإيمان هذا الحديث. وإذا جمعنا بينه وبين حديث جبريل اتضحت الصورة. جبريل سأله عن الإيمان وعن الإسلام فأجابه، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل وفد عبد القيس، وقد جاءوا من الأحساء تسمى قديما البحرين، وهم أهل جواثة، ولا يزال بقايا المسجد الذي هو ثاني جامع جمع في الإسلام بعد مسجد رسول الله هو مسجد جواثة، لا تزال أصوله الأولى باقية القديمة. أصرح حديث في باب الإيمان هو هذا الحديث، وجاء بسؤال آمركم بعدين أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فهذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، ولا كلام لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. نعم، وهذا واضح. الصلاة إيمان والزكاة إيمان، لكن لا يعني هذا أنها تكون إيمانا بدون عمل القلب وبدون تصديق القلب، وإلا صار الإنسان منافقا، والمنافق هو الذي يؤدي الصلاة وهو مكذب بقلبه منتف الإيمان عن قلبه. نعم يا شيخ. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قال حديث حتى لم يذكر التصديق، أين تعريف المرجع؟ شوف شوف شوف يعني للأسف الإعراض عن النصوص والإقبال على علم الكلام يأتي بالتعريف لم يقله الرسول ولم يأتي نصه في كتاب الله، ويجعله عنوانا للإيمان وينافح ويرد على أهل السنة ويؤيد مذهب المرجئة ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله هو التصديق؟ لم يذكر التصديق، ولا شك أن التصديق أصل وهو مسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا للعلم بأن مسألة جحود القلب أو تكذيبه أو نحو ذلك أنه ناف للإيمان بالكلية، لأنه أمر مسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإسلام علانية والإيمان في القلب. لماذا غاير بينهما؟ هذا الحديث أشبه بحديث جبريل ولا بحديث وفد عبد القيس؟ أشبه بحديث جبريل، فإذا ذكر افترق. لما سأله عن الإيمان عرفه، لما سأله عن الإسلام عرفه، ففرق بينهما لأنهم إذا ذكر وجمع افترق. هنا لما جمع بينهما قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، لكن بينهما تلازم. نعم يا شيخ. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. طيب، حديث جبريل ذكرناه لكم وهو الدين، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكن قوله هو درجات، ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان والإسلام والإحسان درجات صورها بعضهم بصورة الدائرة، دائرة كبيرة في داخلها دائرة وسطى، وفي داخلها دائرة صغرى. فالدائرة الصغرى في الوسط هي الإحسان، وهي أعلاها وأعمقها، ثم الدائرة الوسطى هي الإيمان، ثم الدائرة العليا هي الإسلام. ماشي هذا؟ أوسعها دائرة الإسلام، ثم يأتي في نطاق أضيق أهل الإيمان، وهم أعلى درجة وأقل عددا، أي أخص. ثم يأتي أهل الإحسان وأهل المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه دائرة أيضا أضيق من دائرة أهل الإيمان وأخص. واضح يا مشايخ؟ فصارت الدرجات ثلاث: أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام، لكن لا يعني انفصال بعضها عن بعض. أنتم معي ولا لا؟ لا يعني انفصال بعضها عن بعض، وإنما تفاوتها في الدرجة، وهي بالنسبة للإحسان واضحة، لأن صاحب الإحسان، انتبهوا، أول ما يدخل على أول ما يدخل يريد دائرة الإحسان، أين يدخل؟ ها؟ واحد يروح للدائرة، ماذا يدخل؟ أول شيء يمر على الإسلام، بعدين يمر على الإيمان، ثم يصل الإحسان. إذا تحققت فيه الثلاث ولا لا؟ تحققت فيه الثلاث. فهو مسلم، أي عنده الأعمال الظاهرة، ومؤمن عنده الإيمان القلبي، ومحسن عنده الصدق والإخلاص. لكن الإشكال الذي قد يعرض على بعض الناس العكس. طيب، اللي في دائرة الإسلام هل معنى أنه ما عنده إيمان؟ نقول لا. هل معنى أنه ما عنده إخلاص؟ نقول لا. لو فقد الإيمان لكفر، لو فقد الإخلاص لكفر، لكن عنده إحسان قليل، وعنده إيمان أيضا ليس بالكثير، والغالب عليه دائرة الإسلام. فدل هذا على التلازم بين هذه الدرجات، وإن كان أصحابها متفاضلين، كل واحدة في درجة دون الأخرى. أظن واضح يا مشايخ المعنى. نعم، تفضل يا شيخ، نكمل بس الفقرة. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهذا هو القول الراجح في معنى الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لأن للمفسرين في هذه الآية قولين: قول أن الظالم لنفسه هو الكافر، فجعله ثلاث درجات. لاحظوا معي، كافر ومؤمن وسابق بالخيرات، كما في سورة الواقعة، السابقون السابقون، بعدين أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة. ففسروا هذه الآية في سورة فاطر بما جاء في سورة الواقعة، هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو الصحيح أن هذه الدرجات الثلاث كلها في دائرة واحدة، وهي دائرة أهل الإسلام، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، هذا ليس هو الكافر، وإنما هو المقصر الذي غلبت سيئاته حسنات لكن معه الإيمان. الثاني المقتصد، وهو الذي تساوت حسناته وسيئاته، يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. الثالث السابق بالخيرات. فهؤلاء الثلاثة على تفاوت درجاتهم كل منهم معه الإيمان. هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية. وكل من السابق ناجي وفائز، والمقتصد أيضا ناج يوم القيامة، وأما الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد، لكنه لا يخلد في النار وليس بمنزلة الكفار، وإنما هو مؤمن فاسق أو مؤمن عاص، فإنه يحاسب، فإما أن يتوب الله عليه أو يشفع له، وإذا دخل النار فإنه يخرج منها كما جاء بذلك الأحاديث. لعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.